السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم مع سورة البروج والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. سأبدأ بقصة قتل أصحاب الأخدود. ذكروا أن ملكا كان عنده ساحر، فلما كبر الساحر كان هذا الساحر يخبر الملك بخفايا الناس، يقول فلان اليوم صنع كذا وفلان قال لفلان كذا، فإذا جاءوا عند الملك قال لهم الملك أنت صنعت كذا وأنت، فيقولون كيف تعرف يا ملك؟ قال أنا ربكم، أنا ربكم أعرف أعمالكم، فصاروا يخافون منه. لما كبر الساحر قال للملك إني قد كبرت وأنا أخاف إني أموت ويذهب عنكم السحر، فاختر لي يا أيها الملك غلاما فطنا لقنا أعلمه السحر. فاختار له الملك غلاما حتى يدربه الساحر ويصبح هو الساحر عند الملك بعد موت هذا الساحر. صار هذا الغلام يأتي وهو غلام ذكي ويتعلم عند الساحر، والساحر يقنعه أن هذا ترى الملك هو ربك وأنت تفعل كذا وكذا له، ويذهب الغلام إلى بيته كل يوم. صار الغلام وهو يأتي يمر براهب يتعبد وينظر إليه ماذا يفعل هذا. فجاء الغلام يوما إلى الراهب وقال أنت ما تعبد، ماذا تفعل؟ قال أنا أعبد ربي. قال ربك الملك اللي نعبده نحن؟ قال لا، ربي وربك الله ورب الملك، وعلمه الإيمان. وصار الغلام يذهب عند الساحر ويتعلم السحر ويمر بالراهب ويتعلم التوحيد والعبادة. فصار الساحر إذا وصل إليه لأنه يأخذ درسه وهو رايح عند الراهب يضربه، ليش تتأخر؟ فقال الغلام لي الراهب أنا إذا تأخرت على الساحر يضربني. فقال له الراهب إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، اليوم أخروني أهلي، لا تخبرهم أنك جلست عندي. وإذا خشيت أهلك وأنت راجع لما تأخذ الدرس فقل أخرني الساحر. ومشت الأيام والغلام يتلقى درسا في السحر ودرسا في العبادة والتوحيد. يوم من الأيام رأى الغلام مر في طريق الناس فرأى دابة عظيمة قد حبست الناس، وقفت في الطريق دابة عظيمة وخاف الناس منها. فقال الغلام اليوم أعلم الراهب أفضل أم الساحر أفضل، وأخذ حجرا من الأرض قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس، ثم رماها، وقع الحجر على الدابة وماتت. إن كان أمر الراهب أحب إليك يا ربي اقتل الدابة، فقتلها الله. فعلم الغلام أن الراهب معه الحق. ومشت الأيام وكان الراهب يقول للغلام لما ذكر له القصة قال أنا اليوم حصل لي كذا وضربت الدابة وماتت، وقال له الراهب يا بني أنت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، لا تخبر عني. فمضت الأيام وصار الغلام يعالج الناس، يبرئ الأكمة ويعني يعالج الناس من سائر الأدواء، الأعمى وغيره يعالجهم. فسمع جليس للملك وزير عند الملك أعمى، سمع أن في واحد يعالج، فذهب عند هذا الغلام ودخل الأعمى ومعه مجموعة من الخدم يحملون الهدايا، وضعها بين يدي الغلام وقال الوزير للغلام ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، إذا أنت شفيتني كلها الهدايا لك. قال الغلام إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى، إن آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن الوزير شرح له الإيمان فآمن بالله فدع الله وشفي صار مبصرا. فلما جاء الصباح ذهب هذا الوزير إلى الملك وجلس كما كان يجلس، فالتفت الملك وإذا الوزير يرى، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال الوزير ربي. قال أنا؟ قال لا، ربي وربك الله، أنت بشر مثلنا لست ربا، ربي وربك الله. فما الذي حصل من الملك مع هذا الوزير وماذا فعلوا بالغلام والراهب؟ نكمله إن شاء الله في تفسير سورة والسماء ذات البروج إن شاء الله في حلقة طيب ورحمة الله وبركاته. لا نزال في تفسير سورة والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. من هم أصحاب الأخدود؟ ذكرت لكم شيئا من قصة الغلام والساحر، وأن ملك من الملوك كان عنده ساحر يخبره عن أسرار الناس والملك يخبر الناس بها ويقول أنا ربكم عشان كذا أعرف يعني. فقال الساحر للملك ائتني بغلام أعلمه السحر حتى يصبح ساحرا من بعدي. فجاء الملك بغلام وصار الغلام يتعلم، تأثر الغلام براهب كان يتعبد مختفي عن الناس وتعلم الإيمان الصحيح، ثم صار الغلام يعالج الناس، فعالج وزيرا عند الملك كان أعمى وشفي وآمنه الوزير بالله. ثم جاء الوزير وجلس عند الملك فسأله الملك من رد عليك بصرك؟ أنت ترى اليوم من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال أنا؟ قال ربي وربك الله. إيش اللي أنت؟ ربي وربك الله. فقال أولك رب غيري؟ قال نعم. فأخذه وعذبه. من اللي علمك الدين؟ من اللي علمك التوحيد؟ حتى دلهم على الغلام. الغلام هو الذي علمني. جاء بالغلام فعذب. من اللي علمك؟ فدلهم على الراهب. فذهبوا وجاءوا بالراهب قالوا له ارجع عن دينك، أأمن أن الملك هو ربك وليس ربك هو الله، آمن أن الملك هو ربك، غير دينك. قال لا. فوضعوا المنشار على مفرق رأسه وشقوه نصفين، والغلام والساع والجميع ينظرون حتى جليس الملك. ثم جاءوا بجليس الملك قالوا ارجع عن دينك. قال لا. فوضعوا المنشار على مفرق رأسه وشقوه نصفين. طيب بقي الغلام. فهذا الملك لم يشأ أن يقتل الغلام بهذه الطريقة، غلام صغير ويعني وقد أشفى الله على يده كثيرا من الناس. فأرسله الملك مع مجموعة من عنده من الجنود، قال اذهبوا به في قرقور في سفينة، إذا توسطتم به في البحر ارموه في السفينة. ارموه يعني يقول والله ذهب يعني مات غرقا. فذهبوا به، فلما توسطوا به البحر قال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، وانقلبت السفينة وجاء الغلام يمشي على البحر وأولئك غرقوا، وجاء ودخل على الملك. قال الملك ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله تعالى. فأرسله مع آخرين قال اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، وإذا صعدتم به أعلى الجبل ارموهم فوق الجبل. ذهبوا به، فلما صعدوا أعلى الجبل وأرادوا أن يرموه قال اللهم اكفنيهم بما شئت، فزلت أقدامهم وساقطوا من الجبل، إلا الغلام جاء يمشي إلى الملك. قال الملك يعني أنا ماذا أفعل بك؟ قال أتريد أن تقتلني؟ قال نعم. قال اجمع الناس في صعيد واحد في مكان واحد، ثم اربطني على جذع نخلة، ثم خذ سهما من كنانتي، من سهامي، الكنانة هو الشيء الذي تجمع فيه السهام، من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس وقل بسم الله رب الغلام وارمني، عند ذلك أموت. فجمع الملك الناس ينظرون إلى هذا الغلام الذي يعرفونه، فوضع السهم وقال بسم الله رب الغلام ورماه، فوقع السهم في صدغه ما بين عينه وأذنه، وضع الغلام يده على صدغه ومات. فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فجاء أحد الجلساء إلى الملك، لأن الملك رماه وراح ما عليه من الضجة اللي حصلت يعني. فجاء أحد الجلساء قال غضبت يا أيها الملك أن آمن ثلاثة، فقد آمن الناس جميعا، أنت غضبت على ثلاثة، كل الناس آمنوا الآن. فأمر الملك فخدت أخاديد، حفرت حفر وأشعلت فيها النيران، وقيل من لم يرجع عن دينه اطرحوه فيها، فطرحوا الناس فيها، بقي آخرهم امرأة معها صبي لها، والناس يحترقون. فلما كأنها ترددت أنطق الله الصبي وقال يا أمه اصبري فإنك على الحق، عندها طرحت نفسها. فقال الله تعالى قتل أصحاب الأخدود، الأخدود الأخاديد هذه التي أشعلت، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، الملك وأصحابه قعود ينظرون إلى هؤلاء الضعفاء، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هذه قصة